لما أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية. نعم زين ماشي. ولولا أن جعل الله رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح العقيم على عاد. نعم. ولكن قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فصلت عليهم هم ما يستغفرون، فيناسب أن تقتصر على قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني الأحزاب ما كانت تستغفر وما كان وهم يستغفرون، هذا بالنسبة للمؤمنين. المستغفرين، أما الأحزاب فما كانوا يستغفرون. يعني تتمة الآية غير مناسب، إنما المناسب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. استشهاد لا بأس به، وإن كان يعني أرسل الله عليهم الريح والجنود الإلهية. فصلت عليهم هواء فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى. شوف الهوى الأولى غير الهوى الثانية. فسلط عليهم هواء، هذه بالهمزة على السطر، يعني الريح. فرق شملهم كما كان سبب اجتماعهم من الهوى، يعني هوى النفس. وهم أخلاط، جمعهم الهوى. وهم أخلاط. من قبائل شتى. وهم أخلاط من قبائل شتى، أحزاب وآراء. فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذي فرق جماعتهم وردهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم، لم ينالوا خيرا لا في الدنيا مما كان في أنفسهم من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوه من الآثام في المبارزة للرسول صلى الله عليه وسلم بالعداوة وهمهم بقتله واستئسال جيشه، ومن هم بشيء وصدق همه بفعله فهو في الحقيقة كفاعله. هذا هم الإصرار، هذا هم الإصرار يؤاخذ صاحبه. أما هم الخطرات يذهب وليس مصرا، هذا لا يؤاخذ صاحبه به. وهمت به هم إصرار، وهم بها هم خطرات. فلم يؤاخذ يوسف عليه السلام، وهي أوخذت يعني بهمها، لأنها همت هم إصرار لم يمنعها إلا شيء خارج عن إرادتها. أما يوسف عليه السلام فمنعه إيمان، ورأى برهان ربه، فكان همه هم خطرات يذهب ويأتي، وامتنع بدافع من نفسه عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقوله: وكفى الله المؤمنين القتال، أي لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم عن بلادهم. نعم. بل كفى الله وحده ونصر عبده وأعز جنده. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. أخرجاه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، أهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم.

معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة عليها قطيفة من ديباج. نعم. فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتها، وهذا الآن رجوعي من طلب القوم. ثم قال: إن الله يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة. وفي رواية فقال له: عذيرك من مقاتل. نعم. أوضعتم السلاح؟ نعم. قال: نعم. قال: لكننا لم نضع أسلحتنا بعد، انهض إلى هؤلاء. قال: أين؟ قال: بني قريظة، فإن الله أمرني أن أزلزل عليهم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوره، وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة، وكانت على أميال من المدينة، وذلك بعد صلاة الظهر. وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. الشيخ يعرف موقع الآن؟ ها؟ موقع الآن يعرف؟ ماذا تقول؟ موقع بني قريظة الآن؟ إيه، جبل قريظة. أقول جبل في الجهة الجنوبية. الجهة الجنوبية. جبل قريظة قصقصوه الآن. نعم. بقي منه قليل في الجهة الجنوبية. نعم. جزاك الله خير. فسار الناس فأدركتهم الصلاة في الطريق، فصلى بعضهم في الطريق وقالوا: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل السير. وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة. فلم يعنف واحدا من الفريقين، اجتهدوا، كل منهم اجتهد، أي نعم، بذل وسعه، فلم يعنف واحدا من الفريقين. نعم. وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم نازلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 25 ليلة. فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس، لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية، واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك، كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول المنافق في مواليه بني قينقاع حين استطلقهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظن هؤلاء أن سعدا رضي الله عنه سيفعل فيهم كما فعل أبي بن ابن أبي في أولئك، ولم يعلموا أن سعدا رضي الله عنه كان قد أصابه سهم في أكحله أيام الخندق، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكحله، وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب. وقال سعد فيما دعا به: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها ولا تمتني، يعني الأكحل، السهم الذي أصابه في أكحله، فافجرها ولا تمتني، يعني اجعلها تنزف دما، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة التي نقضت العهد. نعم. نعم. فاستجاب الله دعاءه وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم. فعند ذلك

فعليهم لعنة الله. وقوله من صياصيهم يعني حصونهم كذا، يعني حصونهم كذا. قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم، ومنه سميت صياصي البقر وهي قرونها لأنها أعلى شيء فيها. قال تعالى وقذف في قلوبهم الرعب وهو الخوف، لأنهم كانوا مالأوا المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من يعلم كمن لا يعلم، فأخافوا المسلمين وأراموا ورام قتلهم ليتعزوا في الدنيا، أو ليعزوا في الدنيا، نعم ليعزوا في الدنيا. فانعكس عليهم الحال وانقلبت الفال، انشمر المشركون ففازوا بصفقة المقبون، فكما راموا العز ذلوا أذلوا وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا. وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة، فصارت الجملة أن هذه الصفقة الخاسرة أن هذه هي الصفقة الخاسرة. ولهذا قال تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فالذين قتلوا هم المقاتلة، والأسرى هم الأصغر والنساء. قال الإمام أحمد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن عطية القرضي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فيا، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلوا عني وألحقوني بالسبي. وكذا رواه أهل السنن كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به. وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه النسائي أيضا من حديث ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية بنحوه. وقوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، أي جعلها لكم من قتلكم لهم، وأرضا لم تطؤوها قيل خيبر وقيل مكة، رواه مالك عن زيد بن أسلم وقيل فارس والروم. وقال ابن جرير يجوز أن يكون الجميع مرادا، لأن كلها يعني أرض لم يطؤوها، خيبر ومكة أورثهم الله إياها، وفارس والروم، قصر قيصر وكسر كسرى. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الله تعالى وكان الله على كل شيء قديرا. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجت يوم الخندق أقف الناس فسمعت وإيد الأرض ورائي، فإذا أنا بسعد بن معاذ رضي الله عنه ومعه ابن أخيه الحارث ابن أوس يحمل مجنة. قالت فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، فمر وهو يرتجز ويقول ليت قليلا ليت قليلا شو عندنا لبس ليت قليلا يشهد الهيجة حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل. نعم. إيش معنى نبت قليلا؟ انتظار لبس. شلون يعني لبس قليل؟ عندي مكتوبة لبس. ليت قليلا يشهد الهيجة حمل ما أحسن الموت إذا حان الأجل. يعني يقول شهودنا الهيجة قليل. أي نعم هذا المقصود. نعم. ما أحسن الموت إذا حان الأجل. أي. قالت نعم. فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين وإذا فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيهم رجل عليه تسبغة له تعني المغفر فقال عمر رضي الله عنه ما جاء بك. هذه أمهات المؤمنين لما رأت الرجال جلست في الأرض، لكن بعض النساء في الوقت الحاضر هي تدحم الرجال وتأتي في الوسط، هم الذين ينحازون إلى الجدر إلى أطراف الطريق. الله المستعان. نعم. فقال عمر رضي الله عنه ما جاء بك لعمري والله إنك لجريئة. أي نعم. وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز. قالت فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت بي ساعة إذ فدخلت فيها فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله، فقال يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى؟ قالت ويرمي سعدا رجل من قريش يقال له ابن العرقة بسهم، وقال له خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحلة فقطعه، فدعا الله سعد فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. قالت وكانوا خلفاءه ومواليه في الجاهلية. قالت فرق كلمه يعني كف عن النزيف. نعم. سكن. وبعث الله الريح على المشركين وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة ابن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد. قالت فجاءه جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقع الغبار، فقال أو قد وضعت السلاح؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح، أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته. نعم. وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غن وهم جيران المسجد حوله، فقال من مر بكم؟ قالوا مر بنا دحية الكلبي. نعم. وكان دحية الكلبي هذا جبريل يعني. نعم. وكان دحية الكلبي رضي الله عنه تشبه لحيته

وجد فإنما هو آخذ بلحيته. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نحوا من هذا، ولكنه أخصر منه، وفيه دعاء سعد رضي الله عنه. دعاء سعد رضي الله عنه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي يعني الأخ اللي سأل أمس يعني عن، قال أنه يعني مفهوم العدل في تعدد الزوجات، طبعا القسم والمبيت يعني في النفقة والمبيت وما عدا ذلك على ميل القلب، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. أي نعم، قال علاقته بالآية: ولن تعدلوا، يعني ميل القلب، يعني فتذروها كالمعلقة، لكن في المبيت وفي النفقة هذا هو الواجب، هذا هو مفهوم العدل المستطاع. إيش يقول؟ الزوجة الأولى تطلب الطلاق بعد الزواج من الثانية سرا دون علم، وأنا أمس يعني شنعت عليه وقلت هذا يعني ما ينبغي أن يكون الزواج سرا، ينبغي أن يكون علانية، الخطبة هي التي تكون سرا، أما النكاح فيعلن، يكون علانية ولا داعي للخوف، لأنه بسبب الخوف استطالت عليه. أي نعم، قال: ماذا أفعل إذا أصرت على الطلاق؟ وقلت إنه إن طلقها فقد كافأها، كل واحدة ما تريد يعني لا تنشد وتقول طلقني، فهل تكافأ يعني على نشوزها بالطلاق؟ طبعا نصيحتي للزوجة أنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني عليها وعيد والعياذ بالله. الزواج سرا ما موقف، أنا بينت أنه لا ينبغي الزواج سرا، النكاح علانية، والله أعلم. هذه بقية يعني بقية من الجواب رأيت أني ما أتيت عليه بالأمس، فأنبه عليه اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.